ولا ممن ينظر إلى حطام الدنيا الفاني. جاءت إليه هذه القطعة من الذهب فأمر بها فقسمت بين أربعة من زعماء قبائل العرب. وصنع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك تألفا لقلوبهم على الإسلام وتألفا لقلوب من معهم. وقد جعل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم سهما من الزكاة للمؤلفة قلوبهم، جعل صنفا من أصناف من يستحقون الزكاة المؤلفة قلوبهم، جعل صنفا المؤلفة قلوبهم، وهؤلاء منهم لأنهم لهم مكانة في قومهم ويرجى من ثباتهم على دينهم خير، فيعطون من الدنيا والدنيا فانية. فلما قسمها النبي عليه الصلاة والسلام بين هؤلاء ما راعى فيها كثرة الإيمان وقلته، وما راعى فيها سابقتهم في الإسلام، وإنما نظر إلى المعنى الذي ذكرناه وهو أنهم حديث عهدهم بإسلام. فلذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيهم ما لعله أن يثبتهم على هذا الدين، وثباتهم على الدين خير من هذا الحطام الفاني. فلما رأى بعض الصحابة ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام، صنعه مع أناس أسلموا حديثا أعطاهم هذا المال ولم يعطه لأصحاب السابقة والبلاء في الإسلام، فغيرت بعض النفوس ونطقت الألسنة بما تكنه بعض الضمائر، ومحبة المال شيء فطر عليه الإنسان، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فطر الإنسان على محبة المال ولا غرابة في ذلك، ولكن قد يطغى على الإنسان حبه للمال فيخرج من بعض الدوائر التي لا يجوز له الخروج منها، يخرج من دائرة الأدب أو يخرج من دائرة حدود الشرع، والشيطان له فعل أكيد في هذا، لأن النفس وما تحبه من مجالات الشيطان التي يوسوس إليها ويزين لها يخرجها عن حدود الشرع. تحركت بعض النفوس ونطقت بما تكنه وقالوا كيف يعطي الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء ونحن أحق بهذا المال من غيرنا. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان بوسعه صلى الله عليه وآله وسلم أن يسكت على هذا الأمر، لأنه لا يمكن أن يرقى إليه الشك عند المسلمين الصالحين ولا عند أهل العقل وأهل الإنصاف لأنه عليه الصلاة والسلام أمين ومنصف. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يسن لأمته منهجا رشيدا في دفع التهم ودفع كل ما يصل إلى عرض الإنسان وكل ما يلحق قالة السوء به حتى ولو كانت منزلته رفيعة. النبي عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بما أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه من الوحي ومن المكانة بين أصحابه وبين الناس جميعا، بل سارع يبين للناس ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ أيهما أعظم وأهم؟ هذه القطعة اليسيرة من الذهب أم الوحي الذي ينزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيبلغه للناس من غير تبديل ولا تحريف؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حديث. وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتم أو أن يغير. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مؤتمنا على وحي السماء، أفلا يكون مؤتمنا على توزيع حطام من حطام الدنيا الفاني؟ هذا الجواب، هذه الإثارة فيها كفاية لأصحاب العقول ولأصحاب الإيمان أن يكفوا وأن يسكتوا. ثم بعد ذلك، بعد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، قام رجل ممن كان معه في البيت، قام رجل وصف بهذه الأوصاف التي ذكرت في الحديث، ولا اعتراض على خلق الله سبحانه وتعالى، وليست منزلة الإنسان بحسن خلقه ولا باستقامة أعضائه، فإن الإنسان هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى ومن القدر، هذا أمر قدري لا حاجة لا قدرة للإنسان على تغييره، فلا يستطيع الإنسان أن يختار جنسه ولا أن يختار لونه ولا أن يختار قوامه، إنما هذا كله بقدر من الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا من باب الوصف، من باب ذكر الحادثة بكل تفاصيلها. قام هذا الرجل الذي وصف بأنه غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، مشمر الإزار، قام هذا الرجل في وجه النبي عليه الصلاة والسلام يجاهر بمحاجة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول له: يا رسول الله اتق الله، يقول اتق الله. الأمر بالتقوى والتذكير بها أيها الإخوة لا غضابة فيه، لا غضابة في هذا الأمر، أن يذكر الإنسان المسلم أخاه بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن تقوى الله سبحانه وتعالى هي ملاك أمر الدنيا والآخرة، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والله سبحانه وتعالى قد أوصى نبيه في كتابه الكريم بالتقوى: يا أيها النبي اتق الله. هذا لا غضب، ولكن الغضابة في سياق الكلام عندما يأتي هذا التذكير في مقام الإنكار، في مقام الإنكار عندما يقوم رجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام اتق الله، الكلمة في سياقها قد تحمل دلالة مختلفة عما لو عريت عن هذا السياق. وفي هذا الموطن كانت الكلمة تحمل معنى الإنكار على النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ما راعى حق الله، ما راعى حق الله، وقسمها من غير مراعاة لما يتجب مراعاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهره في ذلك الموطن، وقال: ويله، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ إذا لم يتق الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن هو الجدير بتقوى الله؟ لا أحد، ليس هناك من هو أجدر بتقوى الله سبحانه وتعالى ومراعاتها وتحريها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن كذلك فليس هناك على وجه الأرض من يتق الله. فنهره النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذه الكلمة، ففهم الصحابة من قولة النبي عليه الصلاة والسلام إنكاره على ما قاله الرجل، فبادروا طلبا لمرضات النبي عليه الصلاة والسلام، بادروا بطلب قتل ذلك الرجل. قال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بضرب عنق هذا الرجل الذي قام في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشهرا للإنكار، غير مراع لمكانة النبي عليه الصلاة والسلام وحرمته، وغير مراع لحدود الأدب معه. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما صنع كما يصنع في الدنيا، ولا طلب أن يتأرى لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. قال لعله أن يكون يصلي، وربما كان في هذا الأمر مناسبة لما مر معنا في الحديث الماضي من إنكار النبي عليه الصلاة والسلام على خالد بن الوليد عندما قتل من قتل وهو يظن أنهم ما قبلوا الإسلام، وهم يقولوا صبأنا، ظانين أن صبأنا تعني أسلمنا، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ربما كان في هذا مناسبة أيضا أن يذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له لعله أن يكون يصلي. وقد جاء في بعض الأحاديث أني نهيت عن قتل المصلين، وفي هذا أيضا من الحكمة أن النبي عليه الصلاة والسلام لو أذن لخالد أو لغيره بقتله ما أنكر عليه أحد من معه، وكان يملك ذلك، ولكن ربما كان في ذلك فتحا لباب من أبواب قالة السوء على النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقتل أصحابه، لأن هذا الرجل كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فيه. فقطعا لدابر هذا الفساد النبي عليه الصلاة والسلام قال لعله أن يكون يصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن الله أطلعه على حال هذا الرجل وحال من يأتي بعده ممن يكون على شاكلته، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يبين لأمته منهجا يسيرون عليه، فلا يسرعون إلى ارتكاب الحرمات بمجرد الظنون. قال لعله أن يصلي، وقد نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل المصلين. ما وقف خالد وما صبر، قال كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. هذا حق، المنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، كما قال الله سبحانه وتعالى، ظاهرهم أنهم مع المسلمين يصلون ويتظاهرون بالصوم، بل يغزون في جيش النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله سبحانه وتعالى قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فخالد رضي الله عنه ذكر بهذا الأمر، قال كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. هذا حق، لكن تنزيل هذه القاعدة على الواقع أن نقول إن فلانا هذا بعينه يقول بلسانه ما ليس في قلبه، هذه مسألة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. ولهذا كانت القاعدة أن لنا الظاهر والله يتولى السراء. فلما قال ذلك رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. هذا كناية، التعبير هذا كناية، نقب القلوب وشق البطون هذا عمل لا يمكن أن يؤمر به النبي عليه الصلاة والسلام بذاته، لكن المقصود منه ما وراءه، ما يدل عليه هذا الأمر للاطلاع على ما فيها، لأن الدواخل لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لو فرض أن الإنسان إذا شق قلب غيره عرف ما بداخله لأمكن أن يفعل ذلك، فما بالك وهو لا يمكن. لو شققت قلب إنسان فإنك لا تستطيع أن تعرف ما فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كنا بهذه العبارة عما تكنه القلوب والضمائر مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. هذا من التكلف، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. وهذا أيها الإخوة نحتاج إليه في زمننا هذا بشكل متأكد، لأن كثيرا من الناس يسرعون في التهم ويسرعون في الظنون ويحكمون بها حكم القاطع المستيقن، وهذا أمر ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما سنه لنا بل حذرنا منه. فتجد بعض الناس يرمي بالتهم، هذا منافق، هذا كافر، هذا لا يصلى عليه، يتركون الصلاة، بل بعض الناس يتركون الصلاة على الميت، يقولون نحن لا نعلم هل كان مؤمنا أو كان غير مؤمن، ومن أين لك، نحن لنا الظاهر، إذا كان مع المسلمين يصلي مع المسلمين ويعيش بين المسلمين ويقبل بالأحكام الظاهرة فلم نكلف نحن بما وراء ذلك. بل قد ترى الرجل من المصلين ومن أهل الخير فيما يظهر لك، من أهل الصلاح والتقى فيما يبدو، ولكنه ليس كذلك عند الله سبحانه وتعالى. قد مر معنا قصة الرجل الذي كان له بلاء كثير في جيش المسلمين، وأعجب المسلمون بصنيعه وقالوا ما أبلى في هذا اليوم، ما أغنى أحد غناء فلان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه في النار، فوجدوه قد غلى من المغنم. فما ينبغي أن نحكم إلا بما نستيقن. نعم، إذا رأينا من الإنسان أمرا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى فإن نوضح له وننصحه ونكره هذا العمل الذي قام به. وفرق أيها الإخوة، كما يقول علماء السنة أهل السنة، فرق بين الكفر وبين الكافر. لا بد أن نفرق بين الأمرين. العمل قد يكون كفرا ولكن صاحبه لا يكون كافرا. العمل قد يكون كفرا ولكن صاحبه لا يكون كافرا، لأنه لم تتحقق فيه الشروط ولم تنتفي فيه الموانع. وقصة أبي قتادة رضي الله عنه، أبو قتادة أسلم وصحب النبي عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته، وكان قد أسلم لتوه، فرأى المشركين يلوذون بشجرة يعتقدون فيها ويعلقون بها أسلحتهم يسمونها ذات أنواط، فسارع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما هي لهم، اجعل لنا شجرة نتبرك بها ونستدفع بها البلاء، نرجو خيرها وبرها كما يصنع المشركون. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كفره ولا أمره أن يجدد إسلامه ولا عاقبه، لكن بين، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، بين النبي عليه الصلاة والسلام خطأه. فالإنسان قد يقول كلمة من كلمات الكفر أو يتصرف تصرفا من تصرفات الكفر، لكنه لا يكون هو في حقيقته كافرا حتى تتحقق فيه الشروط وتنتفي فيه الموانع. فلذلك هؤلاء الذين يرمون بالتهم جزافا ويلقون بالكلام على عواهنه، هؤلاء على خطر عظيم، لا تجوز متابعتهم ويتجب مناصحتهم وإيقافهم عند حدهم، لأن دين الله سبحانه وتعالى ليس ألعوبة وليس هوى يتشهاه الناس ويدخلون من يشاءون في دين الله ويخرجون من يشاءون. هذه حدود وهذه أحكام وهذه مناهج شرعت لنا، فلا محيد لنا من أن نتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرجل الذي قام في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ولى نظر إليه وهو مقف، فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأظنه قال، هذا الراوي أظن من الراوي يقول، وأظنه قال لئن إن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بوحي الله هنا وما ينطق عن الهوى، كما يقول الله تبارك وتعالى إن هو إلا وحي يوحى قال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله لا يجاوز حناجرهم. المقصود من ضئضئه يعني من نسله. والعلماء حملوا هذا الحديث على الخوارج، قالوا المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام الخوارج. والخوارج وجدوا بعد مقتل عثمان ومجيء علي رضي الله عنه للخلافة، وما حصل بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما من الاقتتال بعد حادثة التحكيم، جاء الخوارج. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشير إليهم، قال يخرج من ضئضئ هذا يعني من نسله، ولا يعني هذا أن كل من جاء من الخوارج هو من نسل هذا الرجل، وقال إن اسمه ذا الخويصرة. ليس معنى هذا أن كل الخوارج من نسله، فإن الخوارج كانوا من قبائل شتى، وعندما خرجوا كان فيهم أناس يكبرون سنا أبناء هذا الرجل، بل قد كانوا ربما كانوا يساوونه أو يزيدون عليه في السن هو. فالمقصود الإشارة إلى المنهج، الإشارة إلى من يتبع هذا السنن الفاسد، المجاهرة التي يظنها كثير ممن لا خلاق لهم يظنون أنها من الحق، وهي أبعد ما تكون عن الحق. المجاهرة بهذا الأسلوب، الفظاظة، الغلظة، عدم اتباع حدود الشرع، عدم مراعاة حدود الأدب مع أهل العلم وأهل الفضل وأهل المكانة، هذه ليست مما يحبه الله سبحانه وتعالى، وليست مما علمناه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكن صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا. هذا الكلام الفاحش قد يظهره بعض الناس ممن يظهرون الحدب على الدين وممن يكثرون من العبادة، ولكن إذا لم تكن العبادة على منهج سديد فإنها لا تقبل ولا خير فيها لصاحبها، فضلا عن أن يكون هناك فيها خير لغيره. العبادة لا بد أن تكون على منهج الشرع، ولا بد أن تكون بنية خالصة حتى تكون مقبولة. وأما إذا اعتمد الإنسان على حسن نيته وضرب بشرع الله سبحانه وتعالى عرض الحائط، فإنه لا خير له في هذه العبادة. ولا ينبغي أن نغتر بكثرة عبادات بعض الناس المارقين المخالفين لشرع الله، فإن هذه الفرقة، فرقة الخوارج، عندما خرجت كانوا من أكثر الناس عبادة وزهادة في الدنيا، كانوا من أكثر الناس عبادة وزهادة في الدنيا. ما أغنى عنهم ذلك الشيء، ما أغنى عنهم ذلك الشيء، لأنهم خالفوا منهج الله سبحانه وتعالى، واستحلوا حرمات المسلمين بأدنى شبهة. وعندما خرجوا قابلهم رجل من خيار المسلمين كان يروي هذا الحديث، حديث الخوارج، اسمه عبد الله بن خباب، وكانت معه زوجته راكبة على دابة، وكانت حاملا في شهرها الثامن، فأوقفوه في الطريق وقالوا من أنت؟ قال أنا فلان. قالوا إياك نريد، أنت مقصدنا، ما حديث ترويه عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فذكر لهم الحديث، فقاموا فذبحوه قتلوه، وبقروا بطن امرأته قتلوها، وقتلوا جنينها، وقتلوا زوجها، لا لشيء إلا لأنه روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أفبعد هذا يظن أن من يصنع ذلك له صلة بالدين؟ لا والله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا منه وبين أوصافه، قال يقرؤون القرآن رطبا لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يرفع ولا يقبل منهم، ليس لهم عمل صالح في قراءتهم هذا، لأن القراءة لا تقصد لذاتها، وإنما يقصد القرآن للعمل به. القرآن هذا ما جاء للتسلية، جاء للعمل به، حياة كاملة. وينبغي أن تكون ماثلة في هذه الأرض كما كانت ماثلة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. لذلك هؤلاء يقرؤون، وقد يغتر الإنسان بقراءتهم وبكثرة صلاتهم وبكثرة ترديدهم للقرآن، ولكن لا حظ لهم في هذا القرآن لأنهم لا يعملون به، يخالفونه، لا يجاوز حناجرهم. حظهم منه فقط الصوت والقراءة، لا يرفع ولا يتقبل منهم عمل. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم الرصاصة هذه إذا ضربت هدفا وخرجت من الطرف الآخر تخرج كما دخلت، كأنهم خرجوا من الدين كما دخلوا، ما بقي لهم شيء، ليس لهم حظ. حتى وإن كانوا أصحاب عبادة وزهادة فإن هذا لا يغني عنهم، لا يغني عنهم، لأنهم تجاوزوا حدود الله سبحانه وتعالى ووقعوا في حرمات الخوارج أو الخارجية. ليست نسبا أيها الأخوة، بمعنى